السكون أصل، يعني سببه شرط، سببه المد اللازم السكون الأصل أيوه لازم في الحالتين، وشرطه أن يكون الساكن بعد حرف مد في كلمة واحدة. زي مثلا كثير وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال أتحاجوني في الله وقد هذا وكثير منه. هذا طبعا إيه؟ إذا انفصل حرف المد في آخر كلمة والساكن في أول كلمة تليها يبقى يسقط حرف المد وصلا، يعني إذا كان حرف المد في آخر الكلمة والساكن في أول كلمة بعدها يسقط حرف المد وصلا ويسقط وقفا. زي ما سموا إيه؟ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فلم يوقف عليه إيه؟ فلما ذاقا، فلم يوقف عليه زي كده بألف. فلما ذاقا ثبت الألف، لما يوصل يحذف الألف، لأن اجتماع ساكنين، اجتماع ساكنين يحذف حرف المد العلة والأول يدل على كلمة أخرى. فقول إيه؟ فلما ذاق الشجرة من القاف الشياطين كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. فالوقف يقول إيه؟ كتب عليكم القصاص في القتل نسبة الألف، وصلنا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. وقالوا الحمد لله رب العالمين. والوقف يقول إيه؟ وقالوا، ومثلنا في شواط وقالوا الحمد لله رب العالمين. يعني إذا انفصل الساكن بقي في إيه؟ في الكلمة التي بعد الكلمة في حرف مد يبقى يسقط حرف مد إيه؟ وصلا. يعني إذا كان حرف مد في آخر كلمة والساكن في أول كلمة تليها يسقط حرف المد وصلا ويسقط وقفا. لما نقف نقف مع حرف المد. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. ولما نقف إيه نقول وقال، ما نقولش وقال، وقال نقله، يبقى حرف المد سقط في إيه؟ الوسط، وسبب ايه؟ عند الوقت. يعني ايه؟ لابد يعني شرط المد اللازم ان يكون الساكن شريك الحرف المد في كلمة واحدة. الساكن يكون مع حرف المد في كلمة واحدة. هنا طبعا ايه؟ الساكن ده اما مد لازم كلمة مثقل او مخفف زي ما خدتوه في التجويد برضو. فالمثقل يكون ايه؟ سكون ايه؟ مثقل بالشدة. يعني مش هنقدر نشدد الا ان سكننا، ما نقدرش نشدد الحرف مشدد الا بعد ان سكن. يقبل ايه؟ زي الحاقة، ما نقدرش نشدد الا بعد نقول اق. يبقى سكون ايه؟ مثقل بالشدد، مد لازم كلمه مثقل، مد لازم. فاذا جاءت الطام الكبرى ما نقدرش نشدد الا ايه؟ لو قلنا ام الاول نسكت، يبقى السكون اصلي لازم مشدد، يبقى ايه؟ مد لازم كلمه مثقل. اذا كان مخفف مش بعد شده نقول مد لازم كلمه مخفف، ولا يوجد في رواية حفص الا ايه؟ الا اثنين في سورة تونس يهم دول ايه؟ مد لازم كلمه مخفف لهم ايه؟ الان وقد عصيت قبل، والآن وقد كنت بأدوهم، بس إيه؟ مد لازم كلمي مخفف. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكنين، هو ده مد لازم وبلا دفع ما قبل ساكنين. وقلنا إيه؟ المد اللازم مثقل أو مخفف له سبب وله شرط. سبب السكون الأصلي وشرط إيه؟ اجتماع الحرف المد والساكن بعد في كلمة واحدة. وعند سكون الوقف وجهان السلام، ده السكون العارض، ده السكون ايه؟ العارض. وعند سكون الوقف وجهان السلام، طبعا احنا بنقول ايه في المد العارض، بنقول قصر توسط المد، ولكن الامام قال ايه وشين بس ما قاش ثلاثه في المد، قال وشين، ولكن احنا بنقول المد ايه العارض السكون قصر توسط المد. فالامام نظر على انه المد الطبيعي الاول اللي هو بين الوصل ما حسبوش وجه، حسب الوجهين الاخرين بس التوسط والمد بس، عشان دول هم الزايدين، اما الاول ده ثابت على طول. بس التخفيف احنا بنقول ايه قصر توسط ومد بنقول ايه، اما الكلام كلام الامام هو صحيح، هو وجهين بس توسط ومد، انما القصر ثابت، وصلنا ثابت وقفنا ثابت، يعني القصر الحركتين وصلنا هو موجود ووقفنا هو موجود. فيبقى الامام برضه ايه يعني تعبيره دقيق بانه ايه وجهين، لان المد ما يسماش وجه الا بيزيد على الاصل، لا يسمى وجها الا ما زاد عن الاصل. فطبعا هنا ايه التوسط اربعه والمد سته، قال معنى كان ايه وعند سكون وقفي وجهان وقصير بلاش ثلاثه، يعني دك اصل ده المد العارض السكون. وبرضه على حسب التعبير نقول التعبير ايه قصر وتوسط ومد، عشان حلوج انا احكام بعدين تاني. بعد كده هنتكلم في حروف الفواتح، فواتح السور. لكن اللي قلناه ايه مد عاب السكون فواتح السور، بيقول لك ومد له عند الفواتح مش بعد، يعني ايه فواتح السور فيها طبعا الاشباع وفيها حركتين. ومد له عند الفواتح مشبعان وفي عين وجاين والطول في الدلع، وفي نهي طاهر قصر ليس ساكن وما في الف محرف مد فيه طلع. هل انا خدناه بالتجويد برضو قلنا حروف المد اللازم مجموعة في كلمة نقص عسلكم أو كم عسل نقص أو سنقص علمك، يعني عبارات كثيرة تجمع الثمان أحرف لإيه المد مد لازم في الفاتحة. فهنا يشترط في الحرف ليمد مد لازم أن يكون إيه هجاء بثلاث أحرف، ويكون الوسط فيه حرف مد، يكون حرف ثلاثي والوسط يكون حرف مد، زي لما نقول مثلا قاف هجاء من قاف ألف فيه، هجاء قاف ألف فيه والوسطان حرف مد، يبقى يتمد ست حركات. لما نقول ايه نون هجاءها من ثلاثة برضو نون واو والوسط برضو حرف مد، يبقى نقول نون والقلم وما يسطرون ست حركات. صاد يقول صاد والقرآن للذكر، هجاء صاد ألف دال والوسط حرف مد، يبقى مد ست حركات. حتى قال إيه صاحب التحفة إيه أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وصوف حرفين بدأ، يعني أو في ثلاثي الحروف يعني حرف إيه هجاء من ثلاث أحرف وكل وسطي إيه حرف مد، يبقى إيه مد لازم حرف. بعدين إذا أتى فيه إدغام فنقول إيه مد لازم حرفي مثقل، وإن أتت ولمت في إدغام نقول مد لازم حرفي مخفف، زي ما نقول إيه مثلا إيه ألف لام اللام بآخرها مين والميم أولها ميم برضو، يبقى إدغام مثل صغير، وإدغام لابد أن يشدد زي ما قلنا إيه لابد من التشديد. يبقى نقول اللام دي مد لازم حرف مثقل. لا قلنا إيه قلنا إيه قلنا لام بقيت إيه مد لازم حرف مثقل لأنه حصل إدغام. ولما قلنا ميم بقيت مد لازم حرف مخفف فيش في آخرها إدغام، فيش في آخرها إدغام. لما نقول يا مثلا إيه ألف لام صاد برضو اللام مد لازم حرف مثقل والميم والصاد الاثنين مخطط فيش إدغام، فيش إيه إدغام. إذا لم يوجد إدغام في الحرف يبقى نقول إيه مد لازم حرفي مخطط، إن وجد الإدغام مد لازم حرفي مثقل. والقاعدة سهلة يعني بعدما يقول في عين وجاني والطول في الضلع، وفي عين وجاني والطول في الضلع. عين في فاتحة مريم وفاتحة الشورى من مد لازم الحرف. فعين طبعا بقت عين فتحة وبعدها ياء أصبحت إيه حرف لين. احنا قلنا إذا سكت الياء وضم وكسر ما قبلها تكون حرف مد لين، لكن دي سكنت وفتح ما قبلها بقت حرف لين بس سلبت إيه سلبت المد. يبقى فيها صفة واحدة في إيه صفة واحدة بدل ما كان حرف مد لين بقت إيه حرف لين فقط. طبعا حرف اللين فقط أضعف من حرف المد واللين، لكن في الصفتين ما يجوز بالقصر. لما أقول إيه لما أقول ميم ما فيهاش قصر لأن حرف مد ولين، لكن نقول عين حرف اللين فقط. فطبعا حرف اللين وحده فقط في ضعف على إيه على فيه الصفتين المد واللين. يبقى هنا إيه جاز في وجهين التوسط والمد أربع حركات وست، والستة أفضل من الأربعة. وفي عين وجاني والطول في الضلع يعني الأربعة جايزين والستة أحسن. في فاتحة مريم والشورى هذه معنى إيه الحروف ده يقول الحروف الثلاثيه ده الكلام اللي ايه الحروف ايه الثلاثيه. بعدين الحروف الثنائيه حرف والف من حرفين حرف والف. الحروف ايه الثنائيه زي طه وزي ياء وزي هاء وزي راء الحروف الايه وزي حاء زي الحروف ايه المجموعه كانت حي وطهره. الحرف ده حرف الثنائي بس حاء والف. فنقولش حام لا مش بعد ساكن حرف ثنائي حركتين بس مد طبيعي. فهو ايه حام حركتين حام ولا بدي نسبة الألف كويس. فالكثير يقول حام لا لازم نسبة الألف مش يقول حام لا نسبة الألف كويس حام هذه كده حركتين حام الحاء حركتين والمين ست. برضو ياسين مقولش ياسين لا ياسين يعني فيها حركتين والسين ست. ياسين أزي كده ياسين مش يقول ياسين والقرآن الحكيم لا خطأ خطأ. لما يقول ياسين لا خطأ قول خطأ فاحش. لازم يقول يا حركتين ياسين المبين والقرآن الحكيم. حركتي والسين ستة وإيه باسي با حرف الألف لو مش باسين برضو لا باسي يعني حركتين لازم حرف الثنائي يحقق في ايه الحركتين لازم مش ياخده كده على طول او مده قوي في كمان مده قوي زار على الاثنين دول خطا يديله حركتين هاي كده لما ايه حيد وطهر با ما انزلنا عليك القران لتشقى تاني با ها ما انزلنا عليك القران لتشقى جاء ايه با حركتين ولها حركتين مثلا ايه كاف ها يا عين صاد حقق الحركتين في ها ويا ها حركتين ويا حركتين ما يقولش عين صاد ايش عفل في ناس بتقول عين يعني لا معلش صاد عين صاد عين صاد حسن عين بعد مريم هو في فتحتين في القرآن خماسية بعد مريم بعد الشورى تقول ايه خماسية يا ولانا بيقول لك كم هي عين صاد كم حركة على بعض كم حركة على بعض تاخذ ليها حركتين ولا حركتين أربعة والكاف ستة والعين برضه على الوجه الأحسن ستة والصاد ستة 18 وأربعة 22 22 حرام وإن شئت إلى الثالث وخليها دعي تبقى إيه تبقى 20 خلي العين أربعة يعني إيه هيجوز العين أربعة هاي هنا طبعا إيه طبعا فتحة مريم دي خمس حروف طبعا وكذلك الشورى برضه طبعا الشورى كتبت إيه حا ميم الوحدة وعين سين قاف الوحدة فالكثير يقول لك ايه حاميم درأس آية يقول ايه يقول حاميم يوقف يقول عين سين قاف لكن برد خطأ لأن دي ايه بحروف هجائية كلها في كلمة واحدة بس كتلة حاميم أسوة بما قبل وما بعدها يعني عشان قبل ايه سورة غافر حاميم وقبل سورة فصلت حاميم وقبل بعد الزخرف حاميم والدخان حاميم والجاس حاميم والأحقاف حاميم فأسوة بأخته كتبت إيه حاميم الحواميم أسوة بأخته بأخواته كتبت حاميم عشان إيه ما قبلها وما بعدها ولكن الأصل في الوصل تقبل إيه يعني يقول حاميم عين سين قاف يقطعهم بعضهم لا خطأ يعني إيه لابد يوصل الخمسة مع بعضهم والنفس قصر يوقف الحفل يوقف ليه ويرجع له تاني يعني يقول إيه حام عين سين قاف الخمس بعدين بس من الخير مزدور من ايه من الزكام من قرش النبي حام تاني حام نفس ذاك مثلا قال حاميم عين وقف حد يرجع يقول ينفع يقول عين سين قاف ينفع لكن ما وقفش على يعني ما وقفش ايه على مين يعني ينفع يقول حاميم عين سين نفسه بس يقرأ عي قاف. المهم ايه؟ ما يوقفش على ايه؟ على مين؟ لازم الحرف احد الخمسه بعدين، والنفس وداد يوقف على الحرف يوقف يرجع عليه تاني. النفس وداد يوقف على الحرف يرجع عليه تاني. مش يقول حاميم راس ايه، لا ليست راس ايه، بس كتبت اسوه بما قبلها وما بعدها، يعني ايه باخواتها. طيب وما في الف من حرف مد في انطلع، يعني اشترطنا من الحرف الثلاثي يكون الحرف من ثلاث احرف يكون وسطيه حرف مد. الحرف يكون ايه؟ اصلا من ثلاث احرف يكون وسطان ايه؟ حرف مد. اما كلمه الف وما في الف هي ثلاثيه همزه ولام فيه، لكن ليس وسطيه حرف مد. هذا معنى ايه؟ وما في الف من حرف مد في انطلع، فيش ايه وسطيه حرف مد عشان يطولها، يبقى ده ايه؟ ده ساكن صحيح على طول، حروف صحيحه فاش ايه حرف مد. تبقى نقول الف مش هنمد فيها، لان ايه ذلك وما في الف من حرف مد فينطلع. بس وان تسكن الياء بين فتر وهمزه بكلمه او واو فجان جميله بطول وقصر وصل واشبق وهندس كل وقت كل يوم، يعني بيقول لك اذا سكت الياء او الواو بين فتح وبعدها همزه، قبل يكون فتحه وبعدها تكون همزه، زي شيء وزي شيئا، زي هيئه الطير وزي مثل السوء، ها ذكر ايه؟ ما كان بكم راى سوء، يعني يكون ايه؟ سكن الواو او الياء بين فتحه وبين همزه. وشرط يكون بكلمة طبعا، يبقى وشكين فيه الوشين التوسط والمد، يعني أربع حركات وست حركات. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. برضو وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ولم تك شيئا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يعني القادة الياء والواو إذا سكنتا بين فتح وهمس يبقى واش لي إيه؟ لي في الوجه التوسط أربع حركات والبد ست حركات. واما ايه كان برضه انت مسيء برضه منه ايه هنسيء ان الله على كل شيء قدير، زي برضه يعني ان الله على كل شيء قدير على كل شيء، يعني طالما كانت متوسط في اخر الكلام او وسط الكلام يعني فيها ايه؟ فيها الوجه. طيب اذا لم يكن سكت وما فيش بعديها همس يبقى برشه كل القراء زي بعضهم، زي ايه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني انسكت الواو أو الياء ولم يكن بعدها همزة ولا يبقى إيه؟ يبقى ورش غير وكله إيه؟ جبعد ورش ممتاز إذا كان بعد الواو الساكنة أو الياء الساكنة همزة، ما فيش همز يبقى كله جبعد. قال معنى إيه؟ ولم تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو وجان جملة بطول وقصر وسط واشرقوا وعند سكون وقف الكل اعملها. وهل سقوط المد؟ هل عند القراءة كل سقوط المد؟ طيب وعن سقوط المد فيه ورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة، يعني ايه طالما ايه في شمس يبقى ورش وغيره كله ايه كل سواء. للكل سواء. طالما سكنت الياء بين بعد قبلها فتحة وما فيش بعد همزة كل القراء جميعا يتساووا ايه فيها. وفي واو سوءات خلاف الورشين بعض كل المقولة أصول المؤمنة سوءات طبعا في سورة الأعراف وسورة طه فالخلاف المذكور يعني قصر واو سوءات وتسليس البدن ثم توسط الواو وتوسط البدن ما فيش مد في الواو هنا ايه هذه كبت أوجه أربعة تكبت أوجه ايه أربعة يعني قصر الواو وسلاسة البدن وبعدين توسط الواو وتوسط البدن هناك ايه اللهم صل على الواو والهمزة لسه شوية حداد كده كنت أفكر لكم وقول لكم إيه ولد بيه أقول لكم إيه وفي إيه الحكم اللي خلى واو سوءات خالف فيها بس العلة العلة على إنه سوءات جمع إيه سوءة وطبعا دائما لو قلوا في ناحية الإعراب فعلة تجمع على فعلات فعلة تجمع على فعلات زي ما نقول سجدة نقول سجدات في الجمع في الجمع ما يقولش سجدات سجدة جمعها ايه سجدات ضربة جمعها ايه ضربات يعني دائما ايه ركعة نقول ركعات يعني دائما فعلة تجمع على ايه على فعلات فأطلعت السكون في سوءاتنا الواو في الأصل فيها الفتحة الأصل في الواو ايه في الفتحة تبقى سواءات في الجمع الأصل ايه تبقى ايه سواءات يعني فعلة سواء فعلة تبقى نقول ايه سواءات فطبعا ايه سكرة التخفيف فالسكون اللي على الواو ده ايه ليس اصليا سكون عارض ومن هنا ايه امتنع فيها ايه المد في الايه في الليل بس كنا ايه قصرة واربع حركات فقط ما فيهاش المد في الليل هذه ايه علة استثناء كلمة سوءة علتها على انه ايه السكون اللي على الواو سكون عارض طيب وعن كل مؤودة أصل المؤودة برضو إيه ما فيهاش أهي واو ساكنة وبعد همزة ما فيهاش برضو الورش توسط مد لا المؤودة برضو كغير وإذا المؤودة سئلة كغير برضو أيها الكلمة إيه من تصريف وعدة وتاخد الكلام قبل شوية يطول في الكلمة من تصريف وعدة يأي طيب وكذلك مؤولة برضو في الكهف موئلة برضو ايه برضو فاش بدأ فاش لين لي ايه الورش فاش توصل مد لا موئلة زي غيره برضو موئلة قال هنا ايه قد لسنا ايه باب المد بعد كده حتى نلخص الايه المدود هنا نقول في المد المتصل والمد المنفصل بالاشباع وجها واحدا مد متصل ومنفصل عند همزة وورش دول يمدوا المد المتصل والمد المنفصل اشباعا على طول ست حركات طوالي المد المتصل والمد المنفصل عند همزة وورش ست حركات طوالي طيب برضو المد المتصل والمنفصل أربع حركات بالتوسط عند إيه؟ عند ابن عامر وعاصم والكسائي المدين برضو إيه؟ أربع حركات المتصل والمنفصل ابن عامر وعاصم والكسائي طيب بعد كده المد المتصل اربع حركات عند قالون وابن كثير وابو عمرو. اربع حركات قالون وابن كثير وابو عمرو كده كويس. المد المتصل بالنسبة لدول كده فيهم، بالنسبة لكده فيهم دول المد المفصل قالون ودور أبو عمرو وجهين قصر وتوسط في المد المنفصل. قالون ودور أبو عمرو لهم وجهين في المد المنفصل قصر وتوسط. ابن كثير والسوسي قصر فقط. قال ايه ادي ايه طريق الشاطبي، حط تحتها خط نفصل تفصيل بعدها. طريق ايه؟ طريق الشاطبية. يعني التحقيق عند المحققين قال ايه المد ايه مرتبتين اولى ووسطى. اولى اشباع ووسطى ايه اربع حركات هذه المرتبتين. بعد كده من طريق اخر غير الشاطبية لعاصمة جزء له ايه خمس حركات في المد المتصل والمنفصل. عاصم خمس حركات في المد المتصل والمنفصل. ما كتبنا عمر زي ما هم مش حاجة ايه زي ما هم مش حاجة ليه. بس يقولنا عاصم من طريق اخر ليه في ايه جزء ايه عنده ايه خمس حركات يقول ايه اربع خمس في المدين برضه. وقول هنا ايه قالون وابن كثير وابو عمرو من طريق اخر برضه يجوز لهم دول ايه في المد المتصل فوق القصر ثلاث حركات من طريق الطريق الشرعيه فوق القصر. يعني ثلاث حركات في المد المتصل اللي ذكرناهم دول فوق المد المتصل اللي هو مين؟ قالون وابن كثير وابو عمرو. يقول لهم في المد المتصل ايه ثلاث حركات يعني فويق القصر بس ما يقصرش طبعا ممنوع من القصر. يعني ايه ثلاث حركات؟ فلو قرأنا لقالون بعد ترتيبنا اللي بنرتبه لا يجوز لنا ان نمد المتصل ثلاثه والمد المنفصل اربعه. يعني احنا بنقول ايه في المد المنفصل قصر وتوسط لقالون. فلو قرأنا بإيه؟ بمد المتصل ثلاث حركات يبقى نقرأه بالقصر وثلاثة برضه. ما إيه؟ يعني ممنوع يعني إيه؟ أن يزيد الجائز على الواجب. طبعا. يعني المد المنفصل إيه؟ جائز. إيه قلت أنا لك؟ عارفين فاهمينه؟ يعني إذا قرأنا وقلنا مثلا قصر قرأنا بثلاث حركات لإيه؟ لقانون. ومعانا مين جمع ومد منفصل مثلا. فلما نقرا بالثلاثه الجزء برضه قاصر منفصل. ولما نجيب الجزء الثاني ما نجيبش اربع حركات توسط، لا ثلاث حركات. يعني ايه ممنوع ان يمد الايه الجائز اكثر من الواجب. يقول برضه ايه يقول ايه قصر وثلاث حركات برضه. ده الطريق الاخر كده كويس. وكذلك برضه عند الدوري قرار بالقصر والتوسط قرار باسم الايه بالمد المتصل ثلاثه. خلينا في المد المنفصل برضو ايه برضو قصر وثلاث حركات برضو. وعم ابن كثير ده معروف ايه مش الا إيه قصر بس. يعني ايه جزء ايه في المد المنفصل عند الثلاثة يكون ايه التوسط وفويق القصر. قول كده التوسط وفويق القصر بالتصغير كده. يعني يجوز في المدود دول في المد المتصل عند دول التوسط كلمة التوسط من أربع حركات وفويق القصر يعني ثلاث حركات. وزي ما قلنا ايه عند ورش عند قالون ودور بعمر يبقى ايه برضه ايه المد المنفصل قصر وفويق القصر. المد المنفصل هنا ايه قصر وايه وفويق القصر ما نجيبوش اربع ممنوع. اللي انت بعد المعروف مش عايز بيان تاني ايه عرفنا من المتن يعني انه ايه عند ورش اذا توسطت الياء بين فتح وهمزه في كلمه واحده طبعا معروف ايه امر ورش فيه واذا لم يكن في همزه يبقى كله سواء زي بعضهم يعني الا هو سؤال ايه زي ما ذكرناها بس سؤال لازم نفكر كده نفكرني كلمات قل الواو الهمزه اللساء فالكل اربعه فدر اللي هتفكروا ايه وتقولوا وسوآت قصر الواو والهمزة اللتا فالكل أربعة تدري على التوزيع إن تكو كلمة وهذا على التوزيع إن تكو كلمة كآدم معها فقصرا على القصر كآدم عشان بتفكر كلمة تقولوش تاني عشان ما تروح تقصرا على القصر وهذا على التوزيع ان تكو كلمة كآدم معها فقصرا على القصر واجري على التوصيد يا فتى التوصيد وجهين يا فتى واجري على التوصيد وجهين يا فتى على التوصيد وجهين يا فتى همزا ومع الواو في الذكر توسط همزا مع الواو في الذكر ومع الواو في الذكر المد تمدد لتناسب هكذا بعدين كنا خطا صح ثاني على المد تمدد لتناسب هكذا على المد تمدد لتناسب هكذا اخذنا شفاها عن اولي الفن في العصر مالا وزد وجه توسيطي وزد وجه توسيطي يا مولانا وزد وجه توسيطي ايه لواو لبعضهم لواو لبعضهم لواو لبعضهم اخذ فكري على وجه اشباع الهمز اخذ فكري على وجه اشباع الهمز اخذ فكري على وجه إشباع الهمز أخ الفكري على وجه إشباع الهمز أخ الفكري أخ الفكري على وجه الإشباع أخ الفكري هذا وجه وقم مع هذا الوجه للأمن استنى يا مقللا وقم مع هذا الوجه ذل يا مقللا على ما عن الداني جاء بلا نكر على ما عن الداني جاء بلا نكر وقم مع هذا الوجه دليا مقللا على ما عن الدار جاء بلا نكر وكان في خطأ بعدين يقول انت جايب من سابة سكتبوه تاني البيت الاخراني مش مفصل وقم مع هذا الوجه دليا مقللا وقم مع هذا الوجه دليا مقللا على ما عن الدار جاء بلا نكر الوجه دليا مقللا مقللا على ما عن الداني جاء بلا نكر على ما عن الداني جاء بلا نكر على ما عن الداني جاء بلا نكر جاء بلا نكر ما كان يظهر وشوف كده وشوف كده الله نجح حضورهم دقيقة دقيقة ويسر لنا حفظ القرآن الكريم واجعلنا من آل القرآن الكريم وأهدنا بالقرآن الكريم وأهلكم قلوبنا بالقرآن الكريم وطهر نفوسنا بالقرآن الكريم وندعو المسلمين أجمعين كمان الفاتحة أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح حال المسلمين أجمعين يرفع عنهم البلاء والبلاء وربنا يوفق قائد أولادنا وقائد أمورنا إلى ما يكفي الرشاد وربنا ينصر المسلمين ويريد التفاوض المشركين ويلقوا الحرب بينهم ويلقوا ببعضهم ويكفر شر الفتح الحمد لله كما كان بعض الأولاد الفلسطينيين بمجردين كانوا موفقين وجدوا ناجحين في كل مجتمع دولة وفقوا لما تخير من الأساس الفتح. لا ترجع إيه كنت الآن مش أشدين مش راقون ما فيها من قراءات وكل قراءات إيه أو دراءة كل مش يعني ليش تصعب الآن بالنسبة لقانون يبني مردان تجلد المردان ليش القانون نجري النقد والنقد هملك يقول آلانا وقد تريد التعديل أهلاً وقد قلت لي التعليم أهلاً وقد قلت لي التعليم يعني غير الثلاثة عشان يريد من دلها والذكرة دي يا قيوم يبقى نقط عليها لإيه في كل وجه ثلاث كاس العام قص وتغص ومال يعني أهلاً أهلاً أهلاً وبرضه كمان برد النفس التسعة يبقى 18 يعني واقف عادي دراية يعني ايه ستين يعني ايه بستعر بحاجة حالة وقفة ومسارة فيش رجل الإبداد مع المادة وقصر والتسيب ثلاثة ده قانون حمزة لما يسير طبعا يقول ايه المادة مش مع السكة على إبداد وعلى التشويق وكذلك فرد تحقيق الله هو سبب ايه من سبب ايه يعني هل قال وقد كنت ذلك يعني فالوضب عليه اثنين واحد بالشك واحد بالتشويق بعدين مع النقل مع الإبدال بدل مع المد مع القسم والتشويق ثلاثة يعني دي آل آل يبدو دي آل آل وهذه سلسة العالم الضرب كيف يدي ايه آل آل سلسة العالم وآل آل سلسة العالم وآل آل يعني خمسة في ثلاثة وخمسة عشر ورش الكلمة دي في ايه؟ خمس حالات، اثنين على انفرادها، واثنين ايه الثلاثة المادة سارق عليها، ببدل سارق عليها، واحد ببدل متأخر عليها، فعلى انفرادها وصل لسبعة. آلان وقد كنتم، آلان وقد كنتم، آلان وقد كنتم، قال لهم لقد كان ثلاثة يعني آلان وقد كنتم قصد إيه الإسلام آلان وقد كنتم آلان وقد كنتم سلسة بدل على إذن ما قدمت عن أصل نقول إيه آلان وقد كنتم آلان وقد كنتم آلان وقد كنتم بدأت في ثلاثة سنت البدأ يبقى ثلاثة ستة والقصر قصر آلان وقد كنتم هذه سبعة سبعة غيرك جسلا الوضع عليها هو تسعة الوضع عليها العالم تسعة يبقى عن إبدال مادة ثلاثة ومع القصر هو ثلاثة وعن تشيل ثلاثة ثلاثة ثلاثة تسعة يبقى إيه عالم آلان آلان آلان ثلاثة آلان آلان آلان ثلاثة آلان آلان آلان ثلاثة يبقى في على انفراده وقفا سبعة وقفا تسعة يعني كل وجه الثلاثة عليه ثلاثة ايه العرض فإذا وصلنا ما بعده يبقى على ايه على الإبدال مد ثلاثة الله وعلى التشير ثلاثة الله ستة وعلى القصر القصر لقد يبقى سبعة فأنت الوقف عليه يجيب وجهين عشان ايه القصر هي ثلاثة يقدر مادة هي ثلاثة والتشير هي ثلاثة هذه ايه حالتين دول حالة الوقف وحالة الوصل ايه على انفرادها طيب في حال ارتباطها ببدل سابق عليها ثم اذا ما وقع امنتم به الان اهبل الجبئيه هنضربة المعبارية يبقى 13 وش وصلا و 27 وقفا يعني يقول ايه ثم اذا ما وقع آمنتم به آلان ثم اذا ما وقع آمنتم أذن إذا ما وقع آمنتم أهلان وقد كنتم أذن إذا ما وقع آمنتم